الاحتفال بذكرى يوم الفرقان يوم بدر الذي ننقل لحضراتكم وقائعه في المسجد الفتح بميدان رمسيس بمدينة القاهرة. القارئ الشيخ محمود البجرمي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فاتقوا الله الحمد لله الذي أنزل على عبيده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا هذه اللحظات المباركة مع هذه التلاوة القرآنية العطرة تلاها علينا القارئ الشيخ محمود البجرمي، وذلك استهلالا لهذا الاحتفال الكبير الذي ننقله لحضراتكم من مسجد الفتح بميدان رمسيس بمدينة القاهرة. فضيلة الشيخ محمد عبد الواحد أحمد وكيل وزارة الأوقاف، ماذا قدمت وماذا بقي لنا؟ مضى 17 يوم وبقي من رمضان القليل، ليفتح كل واحد منا كتابه وليقرأ فيه ماذا قدم. ساعات رمضان غالية، ساعات رمضان ثمينة، ساعات رمضان لا تعود. فلنقتبس ما بقي ولنلتمس مظل الله فيما بقي، فمن أصلح فيما بقي غفر الله له ما مضى. الذي صلى القيام فليستمر، الذي لم يصلي فليستأنف من اليوم، وليحرص أهل البيوت على أن يصلوا القيام في منازلهم إذا لم يتيسر إقامة الصلوات في مساجدهم، حتى نحظى بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تعقب، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله. وهكذا استمعتم أيها الإخوة المؤمنون إلى كلمة فضيلة الشيخ محمد عبد الواحد أحمد وكيل وزارة الأوقاف، ألقاها في الاحتفال بذكرى يوم الفرقان يوم بدر الذي ننقل لحضراتكم وقائعه في المسجد الفتح بميدان رمسيس بمدينة القاهرة. وقد استمعنا فيها إلى نصر الله سبحانه وتعالى الذي أيد به جنده بقيادة محمد صلى الله عليه وسلم، نصرهم على الفئة الظالمة. ونختتم أيها الأخوة بالقرآن الكريم للقارئ الشيخ محمود البجرمي. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، محمد رسول الله، والذين معه كذرع أخرج شطأ فأنا وهو فاستغل وفاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع حضراتكم وقائع هذا الاحتفال الديني الكبير الذي أقامته وزارة الأوقاف بمسجد الفتح بميدان رمسيس بمدينة القاهرة. عشنا الاحتفال بيوم بدر، يوم النصر، يوم النصر المبارك الذي نصر الله فيه محمدا على القوم الكافرين. أيها الإخوة المؤمنون، كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.